البداية في طلب العلم الشرعي بإن الإنسان يثبت زمن كل يوم لطلب العلم، وأنصحك تبدأ بكتاب عمدة الأحكام للشيخ الشنقيطي إن شاء الله. اسمع كل يوم ساعة للشيخ الشنقيطي في شرح كتاب عمدة الأحكام.